mon gueule. Et au pire risque, le laisse mon roi, s'il faut l'aille mon gueule. Asnan mourad et tvan, yann et tourtou, tazuit ta mère, a t'gali doudra. Ala gardi la gobelour, aïni ou mqari, ala radas, n'ga gari zran. زريشت فعل زور ورد الدوكان لكمية ناري التفا مادران كل مطاك جران يدرس كاب الحب وراك يسر مي الهبال ميت سكرت أجمل ورسا راكي بيني صافي سهن أغذي توكيت نكس أبو شاها وفضلال يغسو داريت يرقين نقر لك سود تلمين وما قاغد أغي جران إن دار المال يزور الغرضة كل تقدني تنغنق جميل أنا حب لك أفرات قيد ريس كريا وريري واللي في الشادي يرقين إذ قامي موت نزريد أهرا فيي الأخبار نغسى مقيس جران سنصلي حبونا جميل يعني سكسان من صغارة سورة نجلوق أجمل أور صراخي بيني.